والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا يبين مسألة مهمة في صلاة الجمعة، وهو وجوب الإنصات للخطبة وتحريم التشاغل عنها بكلام أو غيره عدا تحية المسجد. إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما غيرها فهو ممنوع. إذا تكلمت فكلامك يفقد ثواب جمعتك، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي يحمل الكتب. الحمار إذا صار يحمل الكتب القيمة مثل فتح الباري، تفسير ابن كثير وغيرها من أمهات الكتب، هل يستفيد منها الحمار؟ ما يستفيد منها. كذلك الإنسان الذي يتكلم والإمام يخطب هو مثله، ما استفاد مما عنده من العلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يتكلم حال الخطبة بهذا الوصف إنما هو للتنفير وبيان أن الإنسان الذي هذه حاله هو في غاية البلادة، لأن الحمار هو أبلد الحيوانات. فالإنسان الذي يتكلم حال خطبة الجمعة سواء مع جارها أو مع غيره إلا مع الخطيب، إذا تكلم مع الخطيب فإنه لا بأس به. أما أن يتكلم مع أحد من الناس فإنه ممنوع، وهو آثم وجمعته ضاع عليه ثوابها، لأنه قد لغى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يغفل عنه بعض الناس ويظن أن الأمر فيه سهل، بينما هو كما رأيتم من الوعيد والتهديد، والوعيد لا يكون إلا لعمل كبير بمثل هذه الأوصاف، يكون لعمل كبيرة من كبائر الذنوب. فالإنسان الذي يشتغل بالحديث أو بالعبث حال خطبة الإمام فإنه يعتبر قد ارتكب جرما وأخطأ خطأ كبيرا، حتى لو أنك أردت أن تنهى إنسانا عن خطأ فلا يكون بالكلام. لو رأيت إنسان يتحدث فقلت له اسكت فقد رغوت أنت، اترك لا تشتغل به، اشتغل بالخطيب، لأن الخطيب يخاطبك فلا تتركه وتشتغل بغيره. وهذا يبين مكانة خطبة الجمعة وأهميتها، وأن الإنسان ينبغي له أن يعتني بما يسمع فيها. وهذا أيضا ينعكس على الإمام، وهو أنه يجب أن يتخير من الخطب ما كان الناس بحاجة إلى بيانه، وأن تكون ذات معان الناس في حاجة إليها، لأنها الخطبة الوحيدة والكلام الوحيد الذي يجب على الناس أن يصفوا ويستمعوا وينصتوا إليه. فيعتنى بخطبة الجمعة، والإنسان المستمع يعتني بالإصغاء والإنصات إليها، لأنها توجيهات وبيان لما يحتاجه الناس في حالهم ومآلهم. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ساق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خاطب هذا الرجل الذي دخل وقال له صليت، فقال الرجل لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا إنسان دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فلما دخل جلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب هذه الحالة وهو يخطب، فقطع الخطبة وخاطب الرجل وقال هل صليت، أي صليت تحية المسجد؟ فقال الرجل لا، لأن الرجل يريد أن يستمع للخطبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على أن تحية المسجد مستثناة من العمل حال خطبة الجمعة. وأيضا يدل هذا على تأكيد تحية المسجد، على تأكد فعلها لمن دخل المسجد. وبعض أهل العلم قال بوجوبها، لكن الأحاديث الصحيحة تبين أنها ليست واجبة، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلوات الفرائض هل عليه غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليست بفريضة، وإنما هي من التطوعات، ويدخل في ذلك تحية المسجد. وعلى هذا فهي ليست واجبة، وإنما هي سنة من السنن، ولكنها تؤدى على أي حال يدخل فيه الإنسان ولو كان الإمام يخطب الجمعة. استنتج بعض أهل العلم من هذا قالوا حتى وقت النهي، لو دخل الإنسان وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الحال التي يجب الإنصات لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء تحية المسجد. ولكن بعض أهل العلم يقول لا، إن وقت النهي لا تؤدى فيه. وسبقا ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم ساق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثين، قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذان الحديثان يدلان على أن السنة للخطيب أو الإمام يوم الجمعة أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي سبح والغاشية. تلاحظون أن الراوي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، ففي الحديث الأول يقول كان يقرأ الجمعة والمنافقون، وفي الثاني يقول كان يقرأ في الجمعة والعيدين سبح والغاشية، وكان تدل على كثرة الفعل أي أن عادته كذلك. ووجود هذين الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. استنتج العلماء رحمهم الله من ذلك على أنه إما أن يقرأ سبح والغاشية أو يقرأ الجمعة والمنافقون. قال بعض أهل العلم لو تركهما أحيانا لبيان عدم الفريضة لئلا يظن بعض العوام وجوب قراءتهما لكان أولى، لكن ينبغي أن يكون غالب صلوات الجمعة بهذه السور الأربع، إما الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. ومناسبة قراءة هذه السور في صلاة الجمعة لما اشتملت عليه هذه السور من المعاني من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال اليهود وتعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي من المسارعة لأداء صلاة الجمعة، وهذه المعاني تبينها سورة الجمعة. أما المنافقون فإنها تبين أحوال المنافقين، ففي السورة الأولى تبينا صنفا من الجهات المعارضة والمشاغبة والإيذاء في المدينة وهم اليهود، وفي السورة الثانية نتبين الصنف الثاني أيضا من أصناف المشاغبة والإيذاء في المدينة وهم المنافقون. فإن هذين الصنفين كان في المدينة محل إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا قرأ الإنسان في خطبة الجمعة فإنها مناسبة لاجتماع الناس، وهذان النوعان من الناس من أشد أجناس البشر إيذاء للمسلمين قديما وحديثا. فاليهود والمنافقون كل منهما طرف إيذاء مستمر في كل زمن وفي كل مكان، فيناسب قراءتهما في سورة أو في صلاة الجمعة. وأيضا تبين سورة الجمعة أن الإنسان لا ينبغي له أن يشتغل عن صلاة الجمعة بأي شيء، وتبين أن بعض الناس انصرفوا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة، فعاتبهم الله جل وعلا وعابهم. كما أنها تبين في سورة المنافقون أن الإنسان لا ينبغي له أن يلهو بماله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كما أن كل من السورتين تحدثتا عن الموت وذكرت أن فئة من الناس وهم اليهود يدعون أنهم الآخرة لهم وأنهم لا يعذبون وأنهم هم أولياء الله، فتحداهم الله أن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم وخوفهم من الآخرة لأنه لا رصيد لهم فيها. وكذلك في سورة المنافقون تحث الإنسان على أن يسارع في فعل الخيرات قبل أن يأتيها الموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذه تبين أو تنبه الإنسان على أن أجله قريب وأن عليه استعداد وأن لا يركن إلى هذه الدنيا وشهواتها. أما سبح والغاشية فإنها أيضا تبين أصناف الناس وتبين علو الله تعالى على خلقه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه هو المستحق للتنزيه، أنه جل وعلا يعلم بأحوال الناس وهو فوق عرشه، وأنه هو الذي بيده الأمر والتدبير وهو الذي يخلق ويسوي خلقه. وهو الذي يرزق الناس ويغيثهم وينعم عليهم، كما أن سورة الغاشية تبين أن الناس قد يكون ظاهرهم الصلاح لكنهم يعبدون الله على جهل ويخشعون، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب لأن عبادتهم لم تكن على الوجه الصحيح. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لماذا؟ هم يجتهدون في العبادة، وهذا كما نلاحظ من بعض الطوائف والفرق الضالة التي تنتسب للإسلام، يجتهدون في البكاء والصياح والتعبد لكنهم مشركون ويعبدون على وجه غير صحيح. فهذه أحوالهم، يقفون في العبادة ويجتهدون فيها لكنهم يصلون نارا حامية. بينما الصنف الآخر أهل الإيمان وجوههم ناعمة وهي تسعى لما قدمت وترضى به، ووجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية. ثم ذكر أوصاف الجنة وما فيها من النعيم الذي أعده الله تعالى لهذا الصنف المتقي الذي يلتزم بالإيمان فلا يزيد ولا ينقص ويكون متابعا ومواظبا. ثم وجه إلى الاتعاظ والاعتبار بمخلوقات الله التي تدل على عظمة خالقها، من حال الإبل كتل ضخمة وكبيرة تقوم على سواعد دقيقة وتمشي المسافات الطويلة وتتحمل الجوع والعطش وتحمل الناس إلى أماكن بعيدة وفيها جمال لهم. ووجه إلى تأمل السماوات وكيف رفعها الله وكيف بسط الأرض وكيف نصب الجبال، والذين يتذكرون بهذا هم أهل الإيمان. ثم بين أن الله تعالى هو الذي يجزي كلا بعمله، فمرد الناس إليه وهو الذي يحاسبهم. فهذه السور مناسبة أن تقرأ في هذا الجمع الذي يجتمع له أهل الحي أو البلد، ويكون اجتماعهم بإصغاء وإنصات وتفهم وتدبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يواظب إلا على ما يكون هو الأفضل. أيضا في العيدين كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا المعنى الذي قيل في الجمعة يقال أيضا في العيد، فإن العيد يجتمع له أكثر مما يجتمع للجمعة، فقد يكون في البلد أكثر من جامع لكنهم يجتمعون خلف إمام واحد في صلاة العيد. فناسب قراءة هذه السور في صلاة العيد. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. صادف يوم العيد يوم جمعة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد قال للناس من أراد أن يصلي الجمعة فليصليها، ومن أراد أن يصليها ظهرا فله ذلك، أي ممن حضر صلاة العيد. فإذا اجتمع يوم عيد وجمعة فإن من حضر صلاة العيد لا تجب عليه الجمعة وله أن يصليها ظهرا، وهذا من باب الترخيص، وإلا فالأولى أن يصليها الإنسان، لكن إذا كان لا يريد أن يصلي فإنه يجوز له أن يصليها ظهرا. وأما الإمام فإنه لا بد أن يصلي لأجل أن يجمع بالناس، لأنه بعدم وجود الإمام يبقى الناس بلا جمعة. لكن غير الإمام إذا صلى العيد أدرك صلاة العيد مع الناس فإنه لا يلزمه صلاتان، إنما يكتفي بإحداهما، وإن صلاهما فهو أولى. واضح هذا المعنى؟ ها؟ أن بعض الناس قد يلتبس عليه. المراد إذا صار يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلى العيد فإنه يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، أما من لم يصلي العيد فإن الجمعة تلزمه ولا تسقط عنه. لو أن إنسان لم يدرك صلاة العيد فإنه لا بد أن يصلي الجمعة، لكن من صلى العيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، وإن صلىها جمعة فهو أولى وأفضل في حقه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. يقول إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، أي عيد الفطر وعيد الجمعة، فمن شاء أن يكتفي بصلاة العيد أجزأه عن الجمعة. ثم قال: إنا مجمعون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصلي الجمعة، فالإمام يلزمه أن يصلي الجمعة، أما غيره فإنه له الرخصة في التخلف عنها. لنكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: نريد أن توضح لنا كل ما يتعلق بالبيت العتيق والبيت المعمور. كل ما يتعلق به يطول الكلام فيه، وقد يكون من أشياء فيها ليس بلازم، لكن أنصحك بأن تشتري كتابا في هذا يرشدك ويوجهك تاريخ مكة أو أخبار مكة. أخبار مكة موجود في المكتبات، تشتريه وتجد فيه كل ما يتعلق بهذا البيت. لكن الذي نقوله في هذا المقام أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، الله جل وعلا وضعه قبل خلق قبل نزول آدم، وكان قبة من نحاس على ربوة، لأن هذا المكان وادي، والذي على يميننا في هذا المكان هو بطن الوادي، فكانت الكعبة على ضفة هذا الوادي. و إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد، هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رضيته قريش أن يضع الحجر الأسود في مكانه عندما اختلفوا، فرضوه حكما، لأنهم لما تنازعوا قالوا: من دخل علينا مع هذا الباب نرتضيه حكما. فكان الذي دخل هو النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، فارتضوا به حكما لأنهم يعرفون أمانته، وكان هو ما اتفقوا عليه بأنه هو الذي دخل مع ذلك الباب. فطلب منهم أن يأتوا برداء، فوضع الحجر في وسط هذا الإداء وقال: كل قبيلة منكم ترفع فرسا، فرفعوا هذا الرداء والحجر الأسود في وسطه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه في مكانه. هذا عندما كانوا يبنون الكعبة، والكعبة هي قبلة المسلمين، وهي المكان الوحيد الذي يحج إليه، فليس هناك مكان يحج إليه غير هذا المكان. وفيها الحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يقبل عبادة لله، فليس هناك مكان في الدنيا يقبل غير الحجر الأسود. وأيضا الكعبة هي المكان الوحيد الذي يطاف به عبادة لله. والصلاة فيه 100,000 صلاة. وأما البيت المعمور فهو موازي لهذا في السماء السابعة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك.